ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الإسلام الذي أعزنا الله رب العالمين بالانتماء إليه هو دين الله الخاتم، الذي هو دين الأنبياء والمرسلين من قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلهم يأتي بكلمة واحدة هي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكلمة الطيبة، كلمة التوحيد، لكي يشهد الخلق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسلم الخلق زمام قلوبهم وأجسادهم وحيواتهم لله رب العالمين، سيرا على وقف منهجه من غير تخلف، وإلا فقد ناقضوا ما شهدوا به من قبل من قولهم لا إله إلا الله. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس بالإسلام العظيم الذي أعزنا الله بالانتماء إليه، فسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه حتى نلقاه به، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. إلا أن الإنسان عندما يختلف عليه الليل والنهار تتحول في نظره كثير من الحقائق إلى مجرد أمور عادية لا يغمض فيها النظر ولا يبحث فيها بفكر، فإن الصلاة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر الله رب العالمين بإقامتها لا بأدائها، بل حمل الله رب العالمين المعنى بالإقامة ما حمله من معان متجددة فياضة لا تزال تعطي عطاءها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس بأن يقيموها كما أمر الله، يؤديها كثير من الناس اليوم، مع أن الله رب العالمين يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فبين الله رب العالمين في هذه الآية المحكمة العظيمة أن الصلاة الحقيقية المرضية عند الله رب العالمين هي التي تثمر هذه الثمرة العظيمة، النهي عن الفحشاء والمنكر والبغي بالاعتداء على الناس أعراضا أو أجسادا أو أموالا. ومع ذلك تجد جملة عظيمة من المسلمين اليوم يؤدون الصلاة ظاهرا من غير إقامة حقيقية تنهى في الحقيقة عن الفحشاء والمنكر والبغي، لأن الصلاة أصبحت أمرا عمليا يؤدى من غير روح. وما روح الصلاة إلا الخشوع، لأن يتطهر المرء بإسباب الوضوء كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يصف قدميه متمثلا حضرة الله رب العالمين وبأنه فيها وأمامها. فيقف العبد أمام ربه جلت قدرته وتقدست أسماؤه، واقتتل الدليل الخاشع المستجد المستغفر لما أسلف من ذنب وقدم من خطيئة وما أتى من جريرة وإثم. إلا أن كثيرا من الناس اليوم يسجدون في ظاهر الأمر لله رب العالمين بوضع الجباه والأنوط على الأرض على التراب. وهذا المعنى لو أنه تمثله العبد في حقيقته وعلم ما يصنع من أنه يضع أسرة ما فيه من أمس يسمح به على خلق الله فيجعله في التراب ذليلا راغما لله رب العالمين، لو أن الإنسان تمثل هذا الأمر فعرف حقيقة الدين وتخطى الأمر الظاهر إلى ما وراءه من حقيقة مستسنة وسافرة معه، لو كان ذلك كذلك لسجد مع القالب القلب ولسجد مع السبح الروح، ولانكسر القلب بسجدة أمام عرش الله رب العالمين الذي يتمثله الساجد باركا بإزاء حبة قلبه. وما رفع القلب من سجدته بين يدي الله لو صحت حتى يلقى وجه الله الكريم. كثير من الأمور يتحول إلى أمر عادي لا يتوقف المرء أمامه ولو لحظة لكي يتأمل المرء في حقيقته، ولكي يفتش المرء في أفواهه ويبحث عن كنهه، لما أفعل ولماذا أفعل وما الحكمة فيما وراء ما أفعل من هذا الحدث الذي آتيه مصبحا وممتيا. وتفى بالصلاة مثلا، إن التسليم لله رب العالمين يعني أن يسلم الإنسان زمام قلبه وروحه وقالبه وحياته لله فهو يصرفه، لا بمعنى أنه يصرفه بتصريف الرب للمربوب والمعبود للعابد. فكل الخلق كافئهم ومؤمنهم كلهم مصرف مربوب لله رب العالمين يصرفه كيف يشاء. وإنما المعني هنا أن يسلم الإنسان باختياره زمام قلبه وحياته لله، فيتوقف عند حدود افعل وينتهي عند حدود لا تفعل، فلا يجده الله رب العالمين حيث نهاه ولا يفقده الله رب العالمين حيث أمره، فيكون لله وبالله وإلى الله، فحياته بجملتها من الله وإلى الله. اللهم منك وإليك تقبل وأنت أكرم الأكرمين. إنه تسليم لله رب العالمين بالحقيقة لا بظاهر الأمر الذي يوقع في النفاق، نسأل الله السلامة. وإذا ما سلم الإنسان زمام قلبه وروحه لله رب العالمين بالحق والصدق واليقين فلن ينازع الله رب العالمين أمره، ولن ينازع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إرشاده وتوجيهه، بل إنه إن فعل يكون منازعا في إيمان القلة الذي سلمه بدءا لله رب العالمين، فإن الإسلام يحترم العقل. ولم يفرض الله رب العالمين على الناس أن يدخلوا في الدين بالقوة الجبرية، ولو شاء ربك لنزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، إنما يريد الله رب العالمين قلوبا وقوالب، لا يريد قوالب فحسب. ولو شاء الله رب العالمين أن لا يعطي الإنسان حرية الاختيار في أن يفعل وفي أن لا يفعل لفعل ربك سبحانه وتعالى، وما يستطيع أحد حاشا لله وكلا أن يفرض على الله رب العالمين أمرا أو أن يخرج عن شيء أراده الله رب العالمين قانونا وسنة وسنة كونية في هذا الوجود. ولكن الله رب العالمين جعل هذا الإسلام العظيم الذي رضيه للبشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مقترما للعقل مقدرا له. فأنزل الله رب العالمين القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجرى على يديه المعجزات الظاهرة والباطنة التي يستبصرها الإنسان من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هيئة وسلوكا ومخبرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. للمرء الحرية الكاملة في هذا الشأن، وعليه أن يتحمل مسؤولية اختياره بعد عندما يأتيه أمر الله رب العالمين بصيرورة ما للسماء للسماء، وعودة ما للأرض للأرض، وإتيان أمر الله رب العالمين بعودة الروح إلى باريها وعودة التراب إلى التراب، على المرء إذا ما اختار الكفر وإذا ما اختار الحلول عن منهج الله رب العالمين وعن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتحمل مسؤولية اختياره أمام الله إذا ما أوقفه الله رب العالمين بين يديه واستبطن ما في حقيقة قلبه من كفر بالله رب العالمين، ثم أمر الله رب العالمين بجره على وجهه وإلقائه في النار جزاء وثاقا، وما يظلم ربك أحدا. للمرء الحرية الكاملة في بدء الطريق بأن يكون مسلما وأن يكفر بالله رب العالمين، لا بعد إسلام بل من بدء الأمر قبل أن يعلن إسلامه ودينونته لله رب العالمين. للمرء الحرية الكاملة، فإن الإسلام يحترم العقل، ولكن إذا ما دخل الإسلام الإنسان في الإسلام وأذعن وأقر بأنه لا إله إلا الله في اللفظ وبالحقيقة، وبأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باللفظ وبالحقيقة بالتسليم الكامل، فإنه من العبث ومن عدم احترام العقل أن يأتي أمر الله فينازع فيه من سلم، وأن يأتي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيرده من سلم بدءا بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن فعل فقد استحوذ على حمأة النفاق كاملة فيه وإداء قلبه. نسأل الله السلامة والبراءة من النفاق ظاهرا وباطنا. عباد الله، أخرج الدارمي وأبو نعيم في الحلية والطبراني في المعجم الكبير بسند حسن أن عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه، وهو من هو علما كما هو معلوم من كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يأتيه أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليستفتيه فيما أسأل عليه. وأبو سعيد الخدري من أعلم أحداث أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أبا سعيد رضوان الله عليه في غزوة أحد، وهو مولود في السنة العاشرة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان له في غزوة أحد 13 عاما، جاء به أبوه وكان صحابيا رضوان الله عليه، فجاء بهذا التبل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لتعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم ليجيزه مجاهدا في سبيل الله رب العالمين بسيفه وهو في هذه السن الصغيرة. وجاء أبو سعيد رضوان الله عليه في يد والده فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نظر إليه من أعلاه إلى أسفله مصعبا ومنحدرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه رد. يقول أبوه يا رسول الله إنه عدل العظام، يعني هو ضخم العظام يتحمل الجلد ويتحمل مشاق الخلدان، أرأيت مثل هذا الأمر؟ إنه لأمر عجيب، أب يأخذ بجلدة جلده لكي يجيزه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا، يأخذ الوالد بيد ولده وثمرة قلبه وحبة عينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقدمه قربانا على مذبح التضحية في سبيل الله رب العالمين إيمانا بما عند الله رب العالمين في الآخرة من السعادة للشهداء ومن العز والنصرة لدين الله رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة. يا رسول الله أجبني فإنه عبد العظام فرده النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو سعيد رضوان الله عليه خرج يوما إلى مسجد النبي بعد رحيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهؤلاء لما أعلنوا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله تعلقت قلوبهم بحقيقة هذه الألفاظ ولم تلكها ألسنتهم من غير معنى حقيقي مستقر في القلوب، بل لها رصيد قائم في حبات قلوبهم ما نطقوها إلا بعد أن استيقنتها القلوب حقيقة سوية مطمئنة متيقنة تكاد اليد تلمسها لمسة. كل ذلك في حبات قلوبهم رضوان الله عليهم أجمعين. ألم يأتك نبأ بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه لما نصبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا إلى الله مؤذنا يرفع الأذان بالدعوة الدامة إلى دين الله رب العالمين، كما سمى النبي الأذان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بلال هذا رضوان الله عليه لما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتنع عن الأذان وأحزن، قال لا أؤذن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة لما قدم المدينة في طريقه إلى الحج إلى بيت الله الحرام، وألح عليه القوم أن يا بلال قم فأسمعنا نبي صوتك فإن النبي كان يحب أن يسمعه، ونحن تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم نحب ما كان يحب ونبغض ما كان يبغض، فقل يا بلال فأسمعنا نبي صوتك كما كنت تفعل بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقام بلال رضوان الله عليه لما جاء وقت الأذان وحل فأذن فلم يستطع أن يتم الأذان لأنه قام فأذن فذكر النبي فبكى مؤذنا وبكت المدينة كلها. أظن أن حجارة المدينة وأن جدرانها كانت تبكي تذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وما نسيت مدينة النبي نبي الله صلى الله عليه وسلم. استطاع أن يتم الأذان رضوان الله عليه، كانوا مخلصين بالحق وبالحقيقة. أبو سعيد رضوان الله عليه ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بمدة يسيرة، وذهب في جوف الليل الآخر، فما تظنه وجد في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وجد أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه قوما حلقا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، على رأس كل حلقة رجل بين يديه حصى، فيقول هذا الرجل على رأس الحلقة لمن فيها سبحوا مئة، ويعد التسبيح بحصاه، ثم يقول الرجل بعد أن يفرغ من عد التسبيح كبروا مئة، فيكبرون ويعد، فإذا ما فرغ من العد قال هللوا مئة، أي قولوا لا إله إلا الله مئة، فيقول القوم ويعد الرجل. ودخل أبو سعيد فوجد القوم حلقا على رأس كل حلقة رجل على الهيئة التي وصف، فقال ما هذا الذي أراكم تسمعون؟ ما هكذا وجدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يسمع. قالوا يا أبا سعيد والله ما أردنا إلا الخير. فلم يستطع وهو من هو في الصحبة والعلم أن يصل في هذا الأمر المسلم الذي حل، لأنه في ظاهره خير صرف وأن في حقيقته فلم يكن محمد صلى الله عليه وسلم يفعله. فوقف أبو سعيد الخدري وهو من أعلم أحداث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حائرا أمام هذا الأمر، فرد على قائدة النبي صلى الله عليه وسلم سيرا، رد سيرا على قائدة النبي هذا الأمر إلى عالمه، فذهب إلى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في جوف الليل الآخر، فما تظن وجد أصحاب النبي عليه صلى الله عليه وسلم، وجد على باب عبد الله بن مسعود في جوف الليل الآخر والناس ينتظرون الأذان الأول لصلاة الصبح، وجد قوما على باب عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه ينتظرون عبد الله بن مسعود وينتظرون خروجه، فقال: أما خرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قالوا: لا. فجلس. قالوا: بلى، ما خرج إلينا إلى الآن. فجلس الرجل ينتظره، فلما خرج ابن مسعود قال أبو سعيد الخدري: يا أبا عبد الرحمن، وجدت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، والله ما رأيت إلا خيرا. قال: ما رأيت؟ قال: إن عدت فستراه، ستراه عيانا، فضلا عن وصف الذي يأتي لاحقا بعد العيان. قال: إن عدت فستراه. ثم قال: وجدت قوما حلقا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، على رأس كل حلقة رجل يقول: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، وبين يديه عصا يعد به التسبيح والتكبير والتهليل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأبي سعيد: فما أمرتهم به؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال: فهلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم ذهب عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه فوقف على تلك الحلق فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. فقال: كم من مريد للخير لن يدركه. لا إنها لقانون، كم من مريد للخير لن يدركه فلن تنفع النية وحدها. قال: كم من مريد للخير لن يدركه، والله ما أردنا إلا الخير. وما في هذا الأمر من شر، ما فيه من شر وكفى به شرا إلا مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله. قال: أما إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنتم مفتتحوا باب ضلالة. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب النبي لم تبل وآنيته لم تكثر، ومع ذلك فقد أتيتم في دين الله ما أتيتم، وأحدثتم في شرع الله ما أحدثتم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت منه يقول: عبد الله بن مسعود لهؤلاء الحلق: يأتي من بعدكم أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا ينحدر، والقرآن لا ينحدر إلى قلوبهم، فلا يؤثر في حبات تلك القلوب، ولا يثمر معرفة ولا علما ولا عملا. يأتي لا يجاوز تراقيهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يثمر في حياتهم علما ولا عملا ولا هديا متبعا، وإنما هي ألفاظ تلوكها الألسن بين الأسداق، ثم لا زيادة على ذلك ولا نقصان. يأتي من بعدكم أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في وصف هؤلاء: يا أصحاب محمد، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم. ومع ذلك، مع هذا الأمر العظيم، مع أنهم أكثر تلاوة للقرآن من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر صلاة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما تلقي السهم مصيبا به الفريسة التي تريد أن تصطادها فيمرق السهم منها مروقا. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول عبد الله بن مسعود لأخوان جلسوا في جوف الليل الآخر من أجل أن يسبحوا الله وأن يكبروا الله وأن يهللوا الله، ولكن على غير عمل وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لهم عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه: أما إني لأخشى أن تكونوا منهم، أي ممن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم من أمر الخوارج. يقول راوي الحديث: فرأينا عامة أولئك الحلق يقائلوننا يوما نحروان مع الخارج، وطبق فيهم قول الصادق المسبوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم تكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحاربوا عليا رضوان الله عليه حتى قتلوه وسفحوا دمه الزكي رضوان الله عليه وعلى آل البيت أجمعين. أما إن التسليم لله رب العالمين لا يعني تسليم قول لا حقيقة لفعل ورائه، لا حقيقة لفعل وراءه، وإنما التسليم لله رب العالمين أن تسلم باطنا وظاهرا، وأن تعلن الخضوع لله رب العالمين بالقلب وبالقالب. فلا يجدك الله رب العالمين حيث نهاك، ولا يبخلك الله رب العالمين حيث أمرك. وتأسيسا على هذا الذي مر كله، تأسيسا على هذا الذي مر كله، انظر معي إلى أحوالنا اليوم. إن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، فقال ربنا جلت قدرته في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى رب العزة: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وفي رواية فلا تظالموا. هذا الحديث الشريف المسلسل بالشاميين، وهو أشرف حديث لأهل الشام. كان أبو إدريس الخولاني رضوان الله عليه إذا ما أراد أن يقرأه وأن يرويه لمن يسمعه منه جتى على ركبتيه لكرهه، وكل كلام النبي الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كلام الله: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وفي رواية فلا تظالموا. حرم الله رب العالمين الظلم على نفسه، وأمرنا ألا يظلم بعضنا بعضا، وبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يجد ريح الجنة ولا يدخلها، بل حرمها الله رب العالمين عليه من استقطع حق أخيه بيمينه، يعني من اتخذ يمينه الغموس الفاجرة سببا لكي يتحصل على حق أخيه بالباطل وهو لا يحق له. فذهب أمام القاضي فحلف اليمين ثم أخذ حق أخيه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تورط في مثل هذا الظلم حرم الله رب العالمين عليه الجنة وأدخله الله رب العالمين النار. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا، يعني هذا يصبح كقانون عام على كل أخذ حق بغير وجهه، ولو كان شيئا يسيرا، أم هذا فيما يستحق عند الناس أن يكون نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولو كان عودا من أراك، يعني ولو كان سواكا، ذلكم يخبركم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا قانون. اليوم نعلن الإسلام ظاهرا بأنه لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأمرنا الله رب العالمين ونبيه الكريم بأن لا نظلم، ويأمر من ظلم منا بأن يرد المظلمة إلى أصحابها. فمن يفعل، من لا يتورط في الظلم ويقع في عرض أخيه فضلا عن ماله فضلا عن جسده، كل ذلك يراه حما مستباحا وتلعا شارعا، ليس له من حال، وإن حاميه في الحقيقة هو الله، لأن الله عز وجل كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع دعوة المظلوم، يسمع الله رب العالمين دعوة المظلوم ويجيبها، ولو كانت من كافر لا يجعل الله رب العالمين بين دعوة المظلوم وبينه من حجاب مسموعة حتى تستجاب. اللهم سلم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، إن المقصود من هذا الكلام كله أن يجتهد العبد المسلم في إعادة النظر في منهاج حياته، وأن يسأل الإنسان نفسه: أنت لم تأتي بمحض اختيارك، ولم تعش في الحياة بمحض اختيارك، ولم تختر أبا ولا أما ولا زمانا عصرا ولا مكانا وطنا، بل أتى بك الله رب العالمين على الهيئة التي أراد، ثم أنت صائر بسيرورة محتومة محتمة إلى العدم لا يمارس هذا أحد على الإطلاق. على المسلم ما دام هذا بدءه وهذه نهايته وهذا ما بينهما أن يراجع نفسه في منهاج حياته، وهل أعلن التسليم لله رب العالمين حقا، وهل سلم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقا. إن الإسلام كل لا يتجزأ، إن الإسلام بشموله وسلياته ليس كبعيضة لا تفاريق ولا مزخ ولا أجزاء، بل الإسلام جسد حي لكل عضو فيه موضعه ولكل عضو فيه وظيفته، وعلى المرء أن يستكمل الأساسيات الضروريات في دين الله رب العالمين بمعرفة التوحيد الصحيح وبما ينبغي عليه لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ينظر بعد ذلك ما أمر الله رب العالمين فيتبعه، وما نهي الله رب العالمين فيجتنبه، وما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسير على مقتضاه، وما نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجعله جبر إذنه ولا يلتفت إليه بل يحرمه على نفسه تحريما. على العبد المسلم في وسط هذا العصر المائد بالفتن والمحن، نسأل الله السلامة والعافية، والذي فرط فيه المسلمون في أمر دينهم، فأذل الله رب العالمين من حاد عن منهجه، وأبقى الله رب العالمين العزة لمن تبع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله رب العالمين لا يحابي أحدا. الله رب العالمين اختار المسلمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور سيرا على مقتضى أمر الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا فرق المسلمون في الأمانة فلا بد أن يكون العذاب مضاعفا، ولا بد أن يكون الذل والعقاب دنيا وآخرة مضاعفا حتى ينفعوا. وما أتاك نبأ الفاروق عمر رضوان الله عليه عندما زلزلت المدينة في محضره، وكان جالسا بين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرجفت المدينة رجفتها وزلزلت الأرض زلزالها، ووضع عمر رضوان الله يده عليها حتى سكنت، ثم التفت إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حضر، وقال لهم: والله ما هذا إلا بحدث أحدثتموه، والله لو زلزلت أخرى وأنا حي لا أساكنكم فيها أبدا. لأن الناس لو أطاعوا الله رب العالمين رب الناس لأقام لهم الدنيا إذا ما أقاموا الدين، فإذا ما فرطوا فإن الأمر يتضاعف ذلا وبئسا ثم استقامة دنيا وآخرة. وكذلك تقضي به بديهة العقل، أرأيت لو أن غارة من الغارات الجوية في ملحمة من ملاحم الصراع وقعت في دنيا الناس، وأتى الأمر بأن لا يضاء في جوف الليل ولا في أوله المصباح، لأن ذلك يدل تيارات الأعداء المقاتلة على معادن الحياة في الأرض، فيمطر لها رشقا بآلات دمار لا تعرفها وادة ولا رحمة. فيأتي الأمر بإطفاء المصابيح ليلا. أترأيت إنسانا أو رأيت دينا أو رأيت قانونا يحرم إضاءة المصابيح في الحالة العادية بليل؟ بل هو حلال مستباح لكل امرئ في الحالة العادية التي لا حرب فيها ولا صراع ولا ملحمة أن يضيء مصباحه بالليل ما شاء، وأن يضيء من صفحة الليل البهيم ما استطاع وما قدر عليه. إلا أن هذا المباح وهذا الكلاء المستباح وهذا الذي لم يحرمه في الحالة العادية أحد على الإطلاق، لا عرفا ولا قانونا ولا عاقلا ولا مجنونا، هذا المباح يتحول في حالة الضرورة إلى حرام صرف. ومن فعل فقد تورط في قضية الخيانة العظمى، لا دنيا ولا عرفا ولكن فرعا وآثرة. ولو صنعها بمحض اختياره فما هو إلا جاسوس أو منافق يريد أن يدل أعداء أهل الإسلام على أهله حتى يذيقوهم سوء العذاب وهيهات. فهذا الأمر المباح المستباح يتحول إذا ما أتت ظروف قهرية ضرورية إلى أمر حرام، وكذلك العبث واللعب المباح اليوم لوسط ما فيه الأمة من أمر الصراع والملحمة والتهديد بالإبادة والقتل والتجويع والتفريط. كل ما فضل عن الحاجة حرام بقاؤه في بيت صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ظروف أقل قسوة من هذه التي تمر بها الأمة يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل ثوب فليعد به على من لا ثوب له. يقول راوي الحديث الصحيح: فما زال يعدد من أصناف الفضل حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل في ظروف أقل قسوة من هذه التي تمر بها الأمة. فإذا ما مرت الأمة بأمر سوء وهلكة حلكة بائسة فإن اللعب المباح يصبح حراما، كل المباح يصبح حراما. العبث لا يكون في وقت الجد إلا حراما ومهزلة تترفع عنها العقلاء فضلا عمن أسلم زمام قلبه وخال به لله رب العالمين قولا وفعلا وحقيقة، وسلم الأمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يدل على سواء الصراط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المقصود من هذا كله عباد الله أن يخلو المرء في زحمة الحياة إلى نفسه ولو دقائق في كل يوم، أما إنه لطمع بل في كل أسبوع، أما إنه لطمع أقل بل في كل شهر بل في كل سنة بل في كل عام. يتوقف المرء على رأس دربه وعلى بداية طريقه أو في منتصفه أو قبل نهايته لكي يسأل نفسه: لما آتي ما آتي، ولما أدع ما أدع، ولما أقول بما أقول، ولما أصمت عما عنه أصمت، لماذا أفعل ما أفعل، ولماذا أترك ما أترك، لماذا أحيا، من أين جئت، ولماذا أنا هنا، وإلى أين أصير؟ أجوبة ينبغي أن تعرض على سطح الضمير، وإلا فهو السير في الحياة سير الأنعام، يأكلون ويتمتعون، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. ينبغي على المرء أن يتوقف، فإذا ما أسلم زمام قلبه لله وأسلم زمام المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فليكن صادقا وليكن ذا همة صادقة حقيقية. يقول: أنا سلمت الأمر لله رب العالمين بدأ، فلا نزاع في هذا على الإطلاق، لا أرد الأمر على الآمر بحال، فهذه سنة إبليسية، بل أنا أبحث عن أمر الله رب العالمين لكي أعمله، وأنظر عما نهى عنه الله رب العالمين لكي أتجنبه، وأنظر وأبحث وأفتش كما يبحث المرء الذي يريد أن يداوي جسده من علة ألمت به. والجسد فان، يبحث المرء عن الطبيب الحاذق ويبذل ما يبذل من جهد في البحث، جعد دؤوب في البحث والتنقيب والتمحيص، ولا يسلم جسده رخيصا لكل طبيب، بل يبحث عن الطبيب الحاذق ولو كلفه ما كلف من مال وجهد وانتقاد، كل ذلك من اجل الجسد. فالروح ابقى من هذا الجسد، والروح اعلى من هذا الجسد، والروح اولى بالحفاظ عليها من هذا الجسد. ينبغي على المرء ان يبحث عن الطبيب العامل العامل الحاذق لكي ياخذ بقلبه الى صراط متابعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولا يكون شأنه كشأن السابقين. يأتيه الطبيب الحاذق النفاقي الشفيق الرفيق لكي يقول له: لا تأكل هذه اللقمة ففيها السم، وكل هذه اللقمة ففيها الترياق، فيخالف طبيبه ويابى إلا أن يأكل مما به سم ويدع ما به الترياق وبه الدواء، ويابى إلا أن يكون صاحب داء. نسأل الله السلامة والعافية. إن الأمر يحتاج إلى مراجعة، إلى مراجعة، فإنه أمر جد لا هز فيه، لأنه أمر حياة باقية لا نهاية لها. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا إلى سواء الصراط. اللهم خذ بأيدينا إليه، وأقدم بقلوبنا عليه، وتب علينا بنتوب، وتب علينا بنتوب، وتب علينا بنتوب. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم إنا جهال فعلمنا، جهال فعلمنا، جهال فعلمنا. اللهم إنا جهال فعلمنا، جهال فعلمنا، جهال فعلمنا. اللهم إنا ضلال فهدنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا. اللهم إنا حفاة فحملنا، حفاة فحملنا، حفاة فحملنا. اللهم إنا أدلاء فعزنا، أدلاء فعزنا، أدلاء فعزنا. اللهم إنا وضعاء فارفعنا، وضعاء فارفعنا، وضعاء فارفعنا. اللهم خذ بأيدينا إليك، واقبل بقلوبنا عليك، وتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم قال ما أدبرنا فقد أقبلنا، فتلقنا بقبول حسن يا كريم. اللهم تلقنا بقبول حسن يا أكرم الأكرمين. اللهم اقبلنا بقبول حسن يا كريم. اللهم احسن وسادتنا، احسن وسادتنا، احسن وسادتنا، وثبت توبتنا، ثبت توبتنا، ثبت توبتنا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، نسألك توبة نصوحة، نسألك توبة نصوحة، نسألك توبة نصوحة. يا أكرم الأكرمين أكرمنا ولا تهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين، عافنا وعاف مرضى المسلمين، عافنا وعاف مرضى المسلمين، عافنا وعاف مرضى المسلمين، عافنا وعاف مرضى المسلمين، عافنا وعاف مرضى المسلمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين. اللهم احسن وسادتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، وثبت اقدامنا، وفهمنا حقيقة ديننا، فهمنا حقيقة ديننا. اللهم انا نسألك حقيقة الاتباع، نسألك حقيقة الاتباع، نسألك حقيقة الاتباع، ونعوذ بك من الرياء. نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واحسن لنا الخواتيم، احسن لنا الخواتيم، احسن لنا الخواتيم، احسن لنا الخواتيم. اللهم اذا ما توفيتنا توفنا مسلمين، واحينا مؤمنين، والحقنا بالنبي الامين. اللهم فرج كروبنا، فرج كروبنا، فرج كروبنا، فرج كروبنا، فرج كروبنا، فرج كروبنا. أزل همومنا، أزل همومنا، أزل همومنا، أذهب غمومنا، أذهب غمومنا، أذهب غمومنا. اللهم فرج كروبنا فرج كروبنا فرج كروبنا فرج كروبنا فرج كروب المكروبين فرج كروب المكروبين واخذ ديوننا وديون المدينين وعد بنا اليك يا كريم. نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت. نسألك الثبات عند الممات نسألك الاحسان فيما هوات نسألك الاحسان فيما هوات ونسألك الصفح عما مضى يا كريم نسألك الصفح عما مضى يا كريم. احسن لنا الخواتيم احسن لنا الخواتيم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان انصر المسلمين في كل مكان. اللهم استر عوراتهم وامن روعاتهم وثبت قلوبهم وثبت اقدامهم وثبت حجتهم وبيض وجوههم. اللهم خذ بايدينا اليك واقبل بقلوبنا عليك واحرسنا بعينك التي لا تنام وببطنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك عنك الرجاء لا نهلك عنك الرجاء لا نهلك عنك الرجاء لا نهلك عنك الرجاء لا نهلك عنك الرجاء. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله. وصلى الله وسلم على البشر.